تسري حياتك. احنا مثلا تزرع قمح، تزرع مقومات حياه، انما حبيت تعمل تفاح فكر بقى، حبيت تاكل فراوله فكر بقى، حبيت تاكل كنتالوب فكر بقى، انت عندك حاجات كتير. يبقى اذا الافساد معناه اخراج الصالح عن صلاحه، بمعنى اخراجه عن المهمه التي اكلت به. يبقى المطلوب منا ان نبقي الصالح على صلاحه، او ان نزيد الصالح صلاحا. الناس اللي فكروا عملنا سهريك في البيوت دولي زادوا الصالح صلاح، لانهم جابوا لنا المايه في المواسير لحد البيوت بفكر ولا مش بفكر. خد الفكر منين؟ ده استنبط الفكر من ظواهر الكون، استنبط الفكر من ظواهر الكون، لانه شاف لما السيل بينزل على الجبال، السيل نزل على الجبال، الجبال ما تحتفظش به، انما تنزله للوديان الواطيه الاول، ويتم يعلى يعلى في الواطي لحد ما يوصل لمين؟ للعالي. اذا من الممكن لما يوصل للعالي نبقى نقدر ننزله للواطي ولا لا؟ نقدر ننزله للواطي. بقى افلحوا قال انشاكم من الارض واستعمركم فيها. طيب من ضمن الافساد انك تعمل طب في الماديات معلوم، قال لك وفي المعنويات ربنا ينزل منهج، فالمنهج ده تكتمه او تحرف فيه او تخليه ما تحرفش فيه ولا تكتمه ولا حاجه، بس ما تنفذوش فعلا، يبقى ده افساد ولا مش افساد؟ وهم بقى هل افسدوا مرتين بنو اذا كانوا افسدوا مرتين بس في الكون يبقوا كويسين؟ والله يبقى لازم نقف هنا، لتفسدن في الارض مرتين، مع ان افسادهم اكثر من مرات. يبقى كلمه مرتين دي علشان قال لك لازم تلاحظ هنا ان العلماء قعدوا يشوفوا المرتين دول هم فين حتى المرتين دول في التاريخ، ففسروا المرتين على انها امور سبقت الاسلام. امور سبقت الاسلام ما كانش يعني انها تيجي في سورة الاسراء اللي ربطتهم بمين؟ في الاسلام. يبقى يبدو ان لا تفسدن في الارض مرتين اي فسادا وانتم في حضن الاسلام، لانه لما جه جاب سورة الاسراء وبعدين جاب قصة بني اسرائيل دل على ان الاسلام تعدى الى مناطق مقدساتهم، فاصبح بيت المقدس قبلة والرسول اسري اسري به من بين المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يبقى دخل في حوزتنا ولا لا؟ ما دام دخل في حوزتنا يبقى الاسلام جاء مهيمنا ومهيمنا عليه، هو انزل التوراة والانجيل وبعدين انزل القرآن مهيمن على وللناس كفة. يبقى لازم كان الاولى اننا نفسر الفساد، الفساد الذي يحدث في حضن الاسلام، انما الفساد اللي قبل كده الاسلام ما لناش دعوه به. ليه؟ اما قال لك لان الحق بيقول وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فان كان الفساد مطلقا يعني من قبل ما يجي الاسلام افسدوا كتير، افسدوا كتير اكتر من انهم جاوزنا ببني اسرائيل البحر وبعدين شافوا جماعه بيعبدوا عجل فقالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه، ده عملوا افساد. ما قتلوش الانبياء، وهل بعد هذا الافساد ما حرفوش التوراه؟ التوراه بتاعتهم حرفوها تحريفات متعدده، منها ما نسوه، كونهم نسيوه طيب ما يبقاش لهم نسيوه. طب واللي ما نسيوه شيء خلوه على حاله؟ لا ما خلوش على حاله، كتموا بعضه. يبقى نسوا حظا مما ذكروا به، ادي النسيان. طب يبقوا معذورين نسيوه. طب واللي ما نسيوه شيء عملوا فيه يكتمون ما انزل الله. طب واللي ما كتموه شيء سابوه على حاله ولا حرفوه؟ يحرفون الكلمه عن طب هل اقتصروا على هذا نسيان وكتمان وتحريفا لغير مكتوب؟ لا، ده جابوا حاجة من عندهم تانية وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا يبقى ده إفساد، ده إفساد في ذات المنهج وقتل الأنبياء، الأنبياء اللي هم جايين مسل تكوينية وأسوة سلوكية بيقتلوهم. يبقى ده أكثر من ده بالفساد. تقوم تقول لي الفساد إن يجي يغلبهم بخت نصر ولا يغلبهم حتة طالوت وجالوت وبتاع، بتاع عندهم فساد أكتر من كده، فساد أكتر من كده. يبقى إذن الفساد الذي جاء، لأن بعضهم يقول لك إيه، اقرأ قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا إيه ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أنتوا اللي طلبتوا، ومدام هم اللي طلبوا يبقى معقول أنهم ينفسوا، مش إحنا اللي جبنا لهم الحكم ده، هم اللي طلبوا. قال لهم يقول لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. هم بيقولوا على ذي المرة. وبعدين جت قصة طالوت وقصة إيه وجالوت ومش على الله. وبعدين ده الفساد الأول، والفساد الثاني بعد دولتهم ما بقت قوية وبقت واخد الشمال والجنوب، جه مثلا بخت نصر وعمل فيهم، يبقى ده الفساد الثاني. نقول له انت فهمت هذا الفهم على ان الفساد سابق للإسلام، الفسادين سابقين للايه في الإسلام. لا، ده الأهم من ده ان الفسادين يكونوا في الايه يكونوا في الإسلام. ولذلك نأخذ ربط القصة بسورة مين؟ بسورة الإسراء. إزاي؟ قال لك الإسلام حينما جاء كان يستشهد بأهل الكتاب على صدق محمد، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. لما يجوا الكافرين والمشركين ويجادلوا أهل الكتاب اللي في المدينة يقول لهم لا، لقد أطل زمان نبي يأتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن هم اللي بيستفتحوا، هم اللي بإيه يستفتحوا. ولذلك ربنا بيقول له إن بينكروا عليك إن الله يشهد ومن عنده علم الكتاب، عنده علم الكتاب، عارف انك صادق وعنك انت جاي وعلمتك كذا وعلمتك كذا وعلمتك كذا، بدليل ان الصادقين منهم امنوا بمحمد وقعدوا يقولوا لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد، ساعه ما شافوا لانه موصوف يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. واحد منهم يقول لا، انا عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. يمكن أنا بقول على ده ابني وهو مش ابني، إنما أنا عارف مين الله. إذن كانوا يستفتحون بها على الذين كفروا، أو كانوا مستشرفين إن حيجي نبي، يبقى عندهم مقدمات ولا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب لما كفروا به ماذا كان موقف رسول الله منهم حينما ذهب إلى المدينة؟ عمل معهم الإيه المعاهدة، وإنهم يتعايشون معهم وكذا وكذا، ووفى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما وفوا. فلما غدروهم واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاز خلال ديارهم وجلاهم وقتل وعمل وجلاهم عن الإيه. يبقى إذن الفساد الأول يجب أن يكون في حكم الإسلام، وهو أنهم لم يحترموا عهودهم مع الرسول الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، ويعرفوا أنه آياته وعلاماته عندهم، ومع ذلك لما ما أمنوش به الرسول عايشهم في المدينة وعمل بينه وبينهم المعاهدة ووفى لهم ما وفوا. وبعدين لما خالفوا العهد في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة وخيبر وكل حاجة وجلاهم وجاس خلال إيه، يبقى دي هي هي المرة الأولى. لنص القرآن يدينا يسعفنا فيه ايه؟ قل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، طب ده انت ما تقولش اذا الا اذا كان الامر لسه ما جاش، ما تقول اذا جاءك فلان فاكرمه مثلا، يبقى هو جه ولا ما جاش. فلو أن المسألة دي كانت قبل البعثة وقبل القرآن وقبل، يقول لك فإذا جاء وعد، طب ده جه وانتهى قبل ما يجي الإسلام، كانت جاء بتاعة قصة جالوت وطالوت والحكاية اللي انتم بتقولوها دي وقصة بخت نصر وكل ده كانت قبل مين. لكن النص يقول ايه، فإذا جاء وعده

وده اللي حدث وهم في الايه في المدينه في خير بني قينقاع وفي بني قريظه وفي بني ايه النضير وبني ايه وفي مدينه ايه خير. يبقى اذا الافساد الاول على هذا مش اللي حدث قبل الاسلام، لا اللي هو حدث في خلال الايه الاسلام. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا، وشوف اثر كلمه بعثنا، والبعث ده يبقى ايه بعث الرحمه، البعثة بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا موجود. فاذا جاء وعده وكان وعدا ايه مفعولا، اوعى تفتكر انه كاي وعد من الممكن ان يوفى به ومن الممكن ان لا يوفى به. ليه؟ لان الانسان اذا وعد وعدا القاق غدا في مكان كذا لنتكلم في كذا ومش عارف ايه، دوع هنا عايز عناصر ان يكون لي قدره على بقاء ايه طاقه الانفاس، انما يمكن بكره امرض ما اقدر شاكي، يمكن يتغير رايي ولا جيش، يمكن ما اوفيش بالوعد. انما اذا كان الوعد ممن يقدر على انفاذ ما وعد به يبقى يحصل ولا ما يحصلش؟ الوعد اللي ما نقدرش به اللي وعده ما يقدرش ينفذ. انما اذا كان الوعد من الله يجي واحد يقول طيب وهو ده يبقى وعد بقى، فجاسوا خلال الديار واولي باس شديد، يبقى ده وعد. ده الوعد عاده يطلق على الايه الخير، والوعيد يطلق على الشر. قال لك لا، الوعيد يطلق على الشر والوعد يطلق على الخير وعلى الشر. فقد يكون الشيء في ظاهره شر انما هو في باطنه ايه خير. يبقى فاذا جاء ولما ربنا يأدب جماعه لانهم انحرفوا ان فسروا هذا التأديب بانه شر، هو بالنسبه لهم ايه خير. الولد اللي ما ذاكرش وتجيبه وتقعد تنهره وتتعاقبه علشان ما ذاكرش، صحيح انت عملت فيه حاجه تتعبه، انما هي خير له ولا لا؟ فاذا كانوا هم يستفيدوا من المحنه كان يبقى بالنسبه لهم ايه خير. اذا عقوبه الانسان لمن يحبه على شيء مخالف يبقى هو في ظاهره ايلام له، يبقى وعيد. انما لو نظرت اليه في انه بده يعدله يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى خير. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا، كلمه عليكم تفيد الايه العلو والسيطره، بعثنا عليكم عبادا لنا ولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار يعني ما فيش حد قدر يتسرب ايه من ايوه مشطوه، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ليه وعد مفعول؟ لانه وعد من قادر على الانفاذ، ولا توجد قوه تحول بين مجيء ما وعد به وبين فحقه. طب هيفضلوا كده؟ قال لك ساعه او هيتأدبوا بقى، فسدوا متأدبوا يقوموا يعملوا ايه بقى؟ لما تأدبوا ابتدوا بقى يشوفوا كده وبتاع، ابتدوا يبصوا لنفسهم ويشوفوا ايه خلفوا ايه عملوا ايه، فينعدوا شويه. اما ثم رددنا لكم الكره عليهم، يبقى في عبادا لنا وجاسوا خلال الايه الضياع وكان وعدا مفعول. اظل الامر كذلك؟ لا، انتم يا بني اسرائيل حنرد لكم الكر عليكم. طب ردوا عليهم يبقى ايه؟ قال لك لازم تنصلوا من عبادا لنا. الله الله هم انتصروا وجاسوا خلال الديار لانهم مين؟ عبادا لنا. فان تخلوا عن عباد لنا نخليكم انتوا بقى تشوفون شغلكم وياهم، عشان يعرفوا انهم ان تخلوا عن منهج ربهم وعن كونهم عباد لله يبقى اللي غلبوه بالامس هو اللي غلب. شوف التعذيب بقى. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكره عليهم. يقول لك الكر والفر في المعارك عاده الفارس من دول يفر شويه كده وبعدين ايه يقبل، زي ما يقول لك بيسبق له، يفر وبعدين ايه يكر عليهم. يكر يعني يأكب الدور الايه المقابل الفرق يسيب، انما الكر ثم رددنا لكم الكرة عليه يعني معناها نصرناكم عليهم ولا ما نصرناكم شيء. طب ونصرناكم عليهم ليه؟ لازم انتوا حصل منكم شبه ايه استقامة على المنهج، او على الاقل هم فاتوا المنهج بتاع عبادة لنا، يوم ربنا يسلط عليهم الايه يسلط عليهم ده. لكن ايظل الامر كذلك؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين اغلبيه وهيصه وجعلناكم اكثر نفيرا. اكثر نفيرا يعني ما هو النفير؟ النفير هو من يستنفره الانسان لينصره. يبقى هم عندهم اموال وعندهم بنين، انما ما يكفيش انهم تكون لهم كرة، يبقى لازم ينفر حد عشان يعمل لهم ايه؟ عشان يدي لهم الكرة. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر ايه نفيرا. طيب نشوف احنا بقى واقع الاسلام معنا من اول الاسلام ما جه، ما هي المعارك التي حدثت بيننا وبين اليهود من بعد معارك المدينة وقاسوا خلال الديار وطلعوهم من لش بهم ايه؟ الا لما بقوا يعملوا لهم وطن ايه؟ وطن قوي، وجم بقى باموالهم وبنينهم والناس والدول القوية اللي ايه؟ اللي وياهم والوعد بالفور وحطوهم هنا ومش عارفوا العملية. يبقى ده النفير اللي ساعدهم واموالهم اصحاب دنيا المال ولا لا؟ على الأول. طيب وأمددناكم بأموال وبنين، بنيهم كلهم يعلموهم ويثقفوهم ويخلوهم مش عارف ايه، والدول الباغية على الإسلام تعاونهم وتساعدهم، ولذلك لم يحصل معركة بينهم وبين المسلمين إلا في هذا الايه بعد معركة ايه؟ بعد معركة المدينة. شوف المدة الطويلة دي، ولذلك جاءت الحكامة ثم دي تدل على ايه؟ على التراخي مش فاء، لان الفي حرف عطف يدل على ان دي بعدها على طول، لكن ثم تدل على ان فيه ايه؟ فيه فتره. ولذلك الحق يقول ايه؟ اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى فيه فتره ولا لا؟ يبقى كلمه ثم دلت على الايه؟ هو الزمنيه بين المره الاولى. وصحيح بعد ما عاركنا وياهم في المدينة انتهت علاقتنا بهم، ما حصلش بيننا وبينهم حاجة إلا بعد ما جه بالفور وادالهم الوعد بإنشاء الوطن الإيه القوي، وأمريكا وأمن على قعدوا بقى يدلهم ويعملوا لهم لحد ما عملوا إيه فين، وبعد ذلك انتصروا علينا. يبقى الكرة جت لهم ولا ما جت لهم شيء؟ جت لهم. نتيجة إيه؟ إن إحنا انحلينا شوية عن عبادا لنا، منهج ربنا كان مسيطر وكان مش، وبعدين خدنا القوانين الوضعية وكل دولة بقى حكمت مش عارف ايه وحكمت ايه، وجم هم ربنا انتهت في هذه الفرصة وعملوا فيه. يبقى احنا الان في دور ايه بقى؟ اي دور نحن الان في ناحيته؟ احنا في الكرة لهم خلاص. ان اردنا ان تيجي المرة التانية ليسوء وجوهكم نرجع نبقى عبادا لنا، نرجع نبقى عبادا ايه؟ عبادا لنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، صحيح الكلام ده الان ولا مش صحيح؟ وبنين، صحيح ولا مش صحيح؟ وجعلناكم اكثر نفيرا، من اللي بيساعدهم؟ اللي بيساعدهم اكثر من اللي بيساعدونا ولا لا؟ وبعدين قال ان احسنتم بقى احسنتم لانفسكم، اد انتم بقيتوا، ان اساتم فلها. لكن قوله إن أحسنتم يدل على أنهم في شك أن يحسنوا. يعني بقول ما تتغر، اوعوا يهمكوا الحكاية دي، لأن بنقول إحنا مش هنظلم. ليه؟ لأن لما كانوا عبادا لنا جاسوا خلال دياركم، ولما انحلوا عن العباد لنا عملنا فيهم إيه؟ غلبناكم عليهم، جبناكم وخلاكم تعبوا. خلاص؟ فإن أنتم أحسنتم يبقى أحسنتم، وإن أسأتم فلا. طيب هل تزل الكرة لهم كده وخلاص وتنتهي؟

مش ممكن ابدا ما يكونوش اذلاء الا اذا كانوا في حبل من الله بعهد من رسولك او بحبل من الناس او يعيشوا في حضن جماعه اقوياء، انما بذاتهم ليه ضربت عليهم الايه الذله اينما ثقفوا الا بمين؟ بحبل من الله بعهد يعيشون في ظله كما عاشوا في ظلال عهد رسول الله لهم ايام ذهب الى الايه الى المدينه، او من الناس الاقوياء ان هم يدافعوا ايه يدافعوا عنه. والى لقاء الاخر.